الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام الأذان والإقامة. قال الشيخ: لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت، أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها. الأذان بمعنى الإعلام، بمعنى الإعلام، والإعلام هذا لغة، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. ليس الأذان هنا أي الأذان الذي يؤذن في الصلوات، يعني وأعلم الناس بالحج. فالأذان لغة هو الإعلام، فالمؤذن حينما يقول الله أكبر فيعلم الناس: أيها الناس، قد حان دخول وقت هذه الصلاة. فإذا علمت أن الأذان هو الإعلام فلا يصح إذا كان العبد صائما في صلاة المغرب، لا ينتظر كثير من الناس أن ينتهي المؤذن من الأذان فيقول: لا تشرب ولا تأكل حتى ينتهي المؤذن من الأذان، لا يصح لك. لما؟ لأنه بمجرد أن الإمام مؤذن يقول الله، معنى ذلك يعلمك أنه قد دخل وقت المغرب، أي أيها الناس أفطروا، فهذا وقت المغرب. واضح؟ وانت عارف في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر، وهذا إسناده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل. هذا حديث حديث إلهي، حديث قدسي صحيح. قال: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. واضح؟ وأعجلهم فطرا هذا بمجرد الإيه؟ بمجرد الإعلام أن يقول الله أكبر، مفهوم؟ فكثير من الناس يقول انتظر حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، انتظر حتى ينتهي الصلاة، بل انتظر حتى نصلي المغرب. كل هذا باطل، ليس من دين الله عز وجل. فالأذان هو الإعلام، واضح؟ وهو التعبد لله بأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة، واضح؟ التعبد لله لأن الله عز وجل شرع بأقوال مخصوصة لا يجوز فيها الزيادة ولا يجوز فيها النقصان، واضح؟ فإذا كان التكبير في الأذان يقال أربع ويوتر في الإقامة فهذا إيه؟ تعبد. أنت عندك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة، أن يشفع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واضح؟ ويوتر في الإقامة. ولاحظ كلمة أمر، أمر بلال أن يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة. إذن التشفيع في الأذان والإيتار في الإقامة حكمه واجب، واضح؟ وإن كان بعض أهل العلم جوز التثنية في الإقامة أيضا، التثنية في الإقامة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كمثل ما يقول في الأذان، مفهوم هذا؟ واحتجوا بحديث عند أبي داود، ولكن الحديث لا يثبت، وإن كان هذا مذهب إسحاق بن راهويه، ولكن لا يصح، لأن النبي عليه السلام أمر بلال أمرا واضحا لا مرية فيه ولا ريب فيه. أمر بلال أن يشفع في الأذان ويوتر ويوتر في الإقامة. في حديث ابن عمر إلا الإقامة ويوتر في الإقامة إلا الإقامة. ما معنى إلا الإقامة؟ أي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. واضح؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذه يشفع يشفع فيها. لذلك في حديث ابن عمر قال أمر بلال أن يؤذن، أن يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة إلا الإقامة. إلا الإقامة يعني إيه؟ يشفع فيه. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. واضح هذا الكلام؟ إذن كلماتها إيه؟ محصورة، متعبد بها. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، يبقى حكمها إيه؟ الحكم في الألفاظ هذه الوجوب، لا يجوز زيادة فيها ولا النقصان. مسألة، هل يجوز قول حي على خير العمل؟ ها؟ هل يجوز في الأذان حي على خير العمل؟ لا يجوز. ايه هتقول ايه؟ يعني انت جبت ايه طب من عندك يعني؟ ايه؟ انا ظننت ان انت عايز تزيد حاجة يعني. الشيخ عبد الفتاح بيقول لكم الاذن، جزاكم الله خير. هل يجوز ان يقال حي على خير العمل؟ قولان. أنا سأذكر لك هذا المذهب لأنه ممكن أقول لك لا يصح هذا، لكن قد تفاجأ بهذا القول، قد تفاجأ به ويصدع لك قلبك، مفهوم؟ لكن أنت عندك تأصيل، والطالب اللي متأصل في المسجد هنا يعرف يجاوب إزاي. هذا مذهب عبد الله بن عمر، والسند إليه صحيح. السند إليه صحيح، هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه، والسند إليه صحيح أنه قال، يقول في الأذان، أمر أن يقال في الأذان حي على خير العمل. واضح هذا؟ حي على خير، على خير العمل، بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير موضوع، وهذا حديث إسناده حسن، الصلاة خير موضوع. وانت عندك في الحديث الذي رواه مسلم، حديث مسعود، في حاجة مصطفى؟ هل تقولون كلاما أفضل مما نقوله؟ ها؟ تقولون كلاما أفضل من قال الله قال رسوله؟ فإن كنتم تقولون كلاما أفضل من هذا فنسكت وتكلموا أنتم، لأن الفاضل يقدم على المفضول، صح كده؟ فابن عمر رضي الله عنه يجيز بالقول حي على الخير العمل، والسند إليه صحيح رضي الله عنه. لكن هنا قولان، القول الأول بأننا عندنا أصل بأن قول الصحابي ليس بحج، باتفاق أهل الأصول بأن فعل ابن عمر هنا ليس بحج، باتفاق أقول أهل الأصول مش بالفقهاء كمان. ليه باتفاق أهل الأصول؟ لأن لو كنا بقول ابن حزم وقول الشافعي في القديم بأن قول الصحابي أصلا ليس بحجة مطلقا، خلاص يبقى لا يأخذه هنا. ولو كنا بقول الجمهور بأن قول الصحابي ليس بحجة إلا بشرطين، فوجد الشرطين. الشرط الأول ألا يخالف نصا، ألا يخالف نصا، والنص السنة العملية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة القولية للنبي من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد، ومن عبد الله بن زيد للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن النبي عليه السلام لبلال، ومن النبي عليه السلام لأبي محذور. الحديث دي كلها في صحيح مسلم وفي سنة أبي داود عند الإمام أحمد. خلاص كده؟ طيب، يبقى دي نصوص أيه. الشيء الثاني أنه مخالف لجماهير إيه؟ خالفه جماهير الصحابة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى قول ابن عمر هنا إيه؟ ليس بحجة. مفهوم؟ اثنين، لا يصح لأحد من الشيعة أن يحتج بهذا، إذ أنتم تكفرون، كيف تحتجوا بمن تكفرون؟ يبقى في كلا الطريقين ليس لكم إيه؟ ليس لكم كلمة. يبقى لا يصح أن تقول ابن عمر بيقول حي على خير العام، أنت بتكفر ابن عمر وأبوه، أنت تكفر ابن عمر وتكفر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، صحيح ولا لا؟ أنت تكفره وتكفر أباه، كيف تحتج بقوله؟ مفهوم هذا الكلام؟ فليس لكم إيه؟ حجة في هذا. إذن السنة، شوف القول والسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دي نصوص. الثاني مخالفة جماهير الإيه؟ جماهير الأصحاب. إذن عندك قول الصحابي هنا ليس بإيه؟ ليس بحجة، لأنه توفر فيه الأمر. الأمر الأول أنه مخالفة للنصوص، نص إيه؟ مخالفة للنصوص. الأمر الثاني خالفه غيره من الصحابة. خلاص كده، يبقى قول ابن عمر ليس بإيه؟ ليس بحج. أنا ممكن ما أذكر لكش هذا القول، لكن ذكرته لك بناء على أنك رجل حارس على الشريعة، فإذا جاء إنسان يقول لك ابن عمر يقول ذلك، تبقى أنت إنسان مأصل عارف المسألة كويس، مفهوم؟ لأن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب ما أنتم تقولوا فهم الصحابة حجة، نقول بأن الله تعبدنا بإجماعهم، تعبدنا بإيه؟ بإجماعهم، فإن آمنوا آمنوا بمثل ما آمنتم به، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى الحجة في إيه؟ في إجماعهم، تخليه يتخلص ويدي لك خلف ضر ويمشي. فهمت المسألة؟ واضح؟ لكن السند ابن عمر صحيح. بعض أهل العلم يقول لك لا السند ضعيف، جه يتكلم في المسألة يقول لهم سند ابن عمر ضعيف. طب ازاي ضعيف؟ ده مصححه الدارقطني والشوكاني وابن المنذر وابو داوود، ضعيف ازاي؟ هتروح فين؟ لكن لا السند صحيح، لكن انت راجل مأصل فاهم المسألة كويس، انت عارف يعني ايه قول الصحابة، خلاص لو سلمنا انه صحيح لا ليس برضو ايه؟ ليس برضو بحجة. إذن الأقوال هنا ايه؟ تعبدية. مفهوم هذا الكلام؟ الأقوال تعبدية، التعبد لله عز وجل بأقوال مخصوصة في أوقات إيه؟ في أوقات مخصوصة. بينا أن هذه الألفاظ مأمور بها أمرا. حديث أنس أمر بلال صحيح مسلم أن يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة، واضح هذا كان حديث في لفظ ابن عمر إلا الإقامة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب يبقى لو قيل حي على خير العمل يقال قول الصحابي ليس بحجة، مفهوم؟ إنما يكون حجة إذا وافق النصوص وإذا وافقه الصحابة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب يقول الشيخ وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عصر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد هذا. طيب نقف عند كلمة إيه؟ تشاوروا في نصب علامة لها. ده الحديث ده في عند أحمد ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ده عبد الله بن عمر رضي الله عنه نفسه، يعني المسألة هذه زيل في المسألة الماضية، وهو في سنن البيهقي بإسناد حسن أنه دخل هو ومولاه مسجد فوجد رجلا يثوب في صلاة الظهر، يثوب في صلاة الظهر يعني يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فقال أخرجنا من هنا. فقال لما؟ قال بدعة بدعة بدعة، ثم خرج. بدعة بدعة بدعة، دي ضمها للأجوبة الأولى. فيقال لمن احتج لماذا ابن عمر قال هنا بدعة؟ لأن مخالفة لإيه؟ مخالفة للسنة العملية، لأن التثويب إنما في صلاة الفجر فقط، التثويب في صلاة الفجر إيه؟ فقط على ما سيأتي إن شاء الله. فقال مع أنها اللفظ موجود ولكن لما تغير الزمان حكم ابن عمر بالإيه؟ بأنها بدعة. واضح الكلام؟ فلا يحكم، فلا يقال إيه بحجة ابن بقول ابن عمر الصلاة خير خير من العمل. مفهوم هذا الكلام؟ قال تشاوروا في نصب علامة علامة لها، تشاوروا في نصب علامة لها. كما ذكرت لك هذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث ابن عمر. قال لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كنا نجلس نتحين وقت الصلاة، فتشاوروا فقال بعضهم نتخذ ناقوسا من ناقوس النصارى، ناقوس الايه؟ من ناقوس النصارى. وقال بعضهم بل نتخذ ما يتخذه اليهود. فقال رجل ألا ننادي بالصلاة؟ فقال عمر ألا ننادي بالصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال قم نادي بالصلاة، يعني قل لهم ايه أيها الناس الصلاة الصلاة الصلاة. واضح؟ لم يأتي الايه الأذان بعد. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أمر بلال ايه أن ينادي الناس بالصلاة، ليس هناك ايه تحديد في الألفاظ. تحديد الألفاظ جاء في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن زيد. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهما. عبد الله بن زيد قال بينما كنا نتشاور في أمر الوقت قال فنمت من ليلتها فرأيت قوما من النصارى، فكان معهم ناقوسا، فقلت ألا تعطون هذا؟ فقالوا له بما تفعل؟ فقال نجعله علامة للصلاة. فقالوا لا. فجاء لقوم من اليهود فقال ألا تعطون ما معكم؟ فقالوا لما؟ قال نجعله علامة للصلاة. فجاءه رجل وقال له ألا أعلمك ما هو خير من ذلك؟ قال وبما؟ قال إذا كان في وقت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فعلمه الإيه؟ فعلمه الأذان. قال ثم إذا قمتم إلى الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الإقامة. قال فقمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهرولا فقلت يا رسول الله، ثم قصصت عليه الرؤيا. فقال إنها رؤيا حق، ألقها إلى بلال أو لقنها بلال أو علمها بلال ألفاظ، فإنه أندى منك صوتا. فقام عمر رضي الله عنه ويسمع بلال يؤذن للصلاة، فقام يجر ثوبه فقال يا رسول الله والله إني رأيت مثل الذي رأى. فقال قد تواطأت رؤاكم على الحق. خلاص كده، ولا يجوز لأحد إشكال أن يقول مثلا أنا رأيت كذا وكذا وكذا وأن الله عز وجل أسقط عني الحج وأسقط عني العمرة وأسقط عني الصلاة كمثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن زيد. يقال لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أقره أنها رؤيا حق، فمن الذي أقر حضرتك أنها رؤيا حق؟ أضف إلى ذلك أنه لا يصح نسخ شريعة بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. مفهوم هذا الكلام؟ فقال تواطأت إيه؟ رؤاكم على الحق. قال فأذن بها بلال، الرواية دي بقى عند أحمد لكن من رواية سعيد بن المسيب. فأذن بها بلال قال فكان النبي عليه الصلاة والسلام نائما في صلاة الصبح، فقال بعد أن اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام من جواره فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب قال فأدخلت في الأذان بعد ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في الأذان. اجعلوها في الأذان ليس مطلقا كما فهم بعض أهل العلم، لا ليس مطلقا، وإنما هذا في أذان الإيه؟ إنما هذا في أذان الصبح. أي وقت الأذان الصبح على ما سيأتي، هل الأذان الذي هو قبل دخول الوقت الذي قبل الفجر بنصف ساعة أم هو في الأذان الذي هو بدخول الوقت، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن الشاهد هنا إيه؟ بينا متى كان الأذان. قال فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة. وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان. قال: فأولهما التكبير، وهو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأرضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها. وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. صحيح، أطول الناس أعناقا. وانت عندك في الحديث أيضا الذي رواه أحمد، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أذن 10 سنين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن عندنا القاعدة أن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. صحيح، هب أن الرجل يؤذن ولكن يفعل الكبائر، يؤذن وزان، يؤذن وشارب خمر، إذن يكون تحت المشيئة. واضح هذا؟ لأن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. بل إن الأذان مجلب للمغفرة ورضى الله عز وجل. شوف الحديث الذي رواه أحمد النسائي من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجب ربك، يعجب ربك، وهذا فيه إثبات صفة العجب. عجب، عجب إيه؟ طبعا لو هنا ما فيش حد بيعزف بالجهل كفرت الطائفة دي. ها، واضح مفهوم الكلام؟ يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل. شظية الشيء اللي في الأطراف، في شظية بجبل يعني بعيد عن الناس، يعني لا يراه أحد. يعجب ربك من راعي غنم، راعي غنم لا يراه أحد، في شظية بجبل، في مكان عال ومنفرد متطرف هكذا، في شظية بجبل، يؤذن للصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله، شوف الحديث ده. يبقى أولا الحديث ده فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنها فيها إيه، نثبت منها صفة الإيه، العجب لله عز وجل. صحيح. طيب إن قال قائل: كيف نثبت لله العجب؟ والعجب هو الدهشة، والدهشة أمر مسبوق بجهل، فأنا حينما أندهش من شيء فأنا جاهل به قبل ذلك، أنا اندهشت من عملك. إذا معنى أنني أندهش من عملك معنى ذلك أنني كنت جاهلا به، لا أعرفه، فلما رأيته منك انبهرت. صحيح. فقالوا: إذن لا نثبت لله صفة الإيه، صفة العجب، وإنما هو الثواب إلى آخر. ها، لكن أهل السنة قالوا إيه؟ عجب يليق بذاته. إيه معنى العجب هنا؟ عجب يليق بذاته يعني عدم علم يليق بذاته. ما هو العجب هذا، هو ما هو الأشعار هيقول لك عجب، العجب هو الدهشة المسبوقة بعدم علم. تقول له عدم علم يليق بذاته ازاي؟ العجب على قسمين. عن الذي ذكرناه احنا، والعجب من صنيع هذا الانسان، عجب من صنيع هذا الانسان. طب ما هو صنيع هذا الانسان، ما هو صنيع هذا الانسان هيقول لك دهشة مسبوقة بغير علم. ما هذا صنيع هذا الانسان، انت تعجبت من شيء، ايه الشيء ده عجيب جدا، ازاي انا تعجبت منه، لماذا؟ لأنك لم تكن تعلمه من قبل. صحيح؟ ها؟ ردوا. اليمين، الأمام، اليسار. ها ايه يا جماعة؟ العجب له تعريفان. التعريف الأول: دهشة مسبوقة بجهل. مسبوقة بإيه؟ بجهل. التعريف الثاني: عجب وهو خروج الشيء عن نظيره. خروج الشيء عن إيه؟ عن نظيره. يعني مثلا الناس كلها أموات بالليل كده قبل الفجر بساعة، ورجل قائم والجو بارد قارس، وزوجته جميلة وفراشه لين، وترك كل هذا ووقف بين يدي الله يصلي قيام الليل. ده خرج عن إيه؟ عن نظائره. صحيح ولا لا؟ هذا خرج عن نظائره. هذا هو التعريف الثاني، ده عند العرب. إذن هذا هو العجب الذي يثبته إيه؟ لأهل السنة لله عز وجل. لكن هنا بقى تقول يليق بذاته. إذن يعجب ربك من صنيع هذا العبد، لأنه خروج للشيء عن نظائره. الرجل لوحده، يعني ما فيش حد أمامه يراه حتى يرائي به، يرائي بهذا الأذان يعني. صحيح؟ ليس هناك أحد يرائي له هذا العمل، مع أن كثير من الناس يفعلون هذا الفعل إذا كانوا أمام الناس يفعلون، وإذا كانوا وحدهم لا يفعلون. فخرج هذا الرجل عن نظائره. عجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي. يبقى الإخلاص سبيل الإيه؟ سبيل المغفرة. صحيح؟ قد غفرت العبد وأدخلته الجنة. إذن وهذا دليل على أن الأذان والإقامة لا يختص بصلوات الجماعة فقط، بل إن العبد لو كان يصلي منفردا، رجل نام عن الصلاة، عن صلاة الفجر، وقام بعد الشروق، هنا عليه أن إيه؟ يؤذن ويصلي النافلة ويقيم. وحده أم لا؟ وحده. هذا هو الرجل وحده. إذن هذا دليل يبين على أن الأذان والإقامة عبادة لا تختص بالجماعات، ليست خاصة في الإيه؟ ليست خاصة بالجماعات. إذن عندك ضابط في الأذان والإقامة: الأذان والإقامة لا يستلزم منها الجماعة ولا الوقت. لا يستلزم من الأذان والإقامة الجماعة ولا الوقت، لأن هذا الرجل قد نام عن الصلاة. صحيح؟ نام عن صلاة الصبح وقام في وسط النهار الساعة 9 مثلا، مفهوم؟ ده وقت الفجر، ده ليس وقت للفجر، مفهوم هذا؟ إذن سيؤذن ويقيم ليس لوقتها. وعندك أدلة كثيرة. أنت عندك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس في غزوة الخندق، تعرفونها: أقبل عمر رضي الله عنه بعدما غربت الشمس وهو يسب المشركين فيقول: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفي رواية لمسلم: حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. فقال عمر رضي الله عنه: قال يا رسول الله والله ما صليتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أنا يا عمر. لأنهم اتشغلوا بالإيه؟ بالجهاد، بالحفر. لاحظ الحديث: بعدما إيه؟ بعدما غربت الشمس. قال: فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن، فأذن للظهر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر هنا إمتى؟ بعد غروب الشمس. وهذا الدليل على أن الأوقات الصلوات الأصل فيها الترتيب، الأصل فيها الترتيب. يعني لا يغرب الشمس وأنت نمت عن الظهر والعصر فتصلي المغرب، لا، صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب. هذا إذا كان بعذر، أما إذا كان ترك الصلاة بغير عذر فلا يصليها. واضح؟ لأنه صلاة في غير وقتها، وهذا باطل إذا تركها متعمدا. إذن الشاهد هنا أنه أذان في غير وقته. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بلال ليؤذن فقال أبرد أبرد أي أخر أخر أخر أخر. ليه؟ لأنه وقت الإيه؟ وقت الحر. أبرد أبرد أي أبرد بالصلاة. حتى كانوا قاربين من العصر فقال أذن هنا. واضح؟ إذن الأذان هنا لا يختص بالإيه؟ لا يختص بالوقت. لكن لا تأخذ هذا الحكم وتأتي مثلا أنت نمت عن صلاة الظهر وقمت مثلا قبل العصر بنصف ساعة تأتي هنا في الأذان وتؤذن في المسجد وتسمع الناس في خارج المسجد، لا، هتفتن الناس هنا، ستقع هنا إيه؟ ستقع فتنة. وإنما أذن كما فعل إيه؟ كما فعل هذا الراعي. إذن يجوز في هذا الأذان والإقامة منفردة، فلا تختص بجماعة ولا تختص بإيه؟ ولا تختص بوقت. وانت عندك أيضا في سنن الدارمي وعند البيهقي من حديث أنس أنه جاء هو وجماعة، وهذا كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصليتم؟ أصليتم؟ فقالوا نعم، فقال لمن معه أذن. دي كانت جماعة تانية، وده رد على من إيه؟ على من يقول بأن الجماعة الثانية لا تصح، ليست مشروعة. لا، أنس هنا كان في جماعة إيه؟ جماعة ثانية ولا أولى دي؟ قال أصليتم؟ قالوا نعم، قال لمن معه أذن، فأذن بالصلاة. يبقى يجوز هنا أذان ولا لا؟ يجوز هنا أذان. ثم صلوا النافلة ثم أقام الصلاة. مفهوم الكلام؟ على ما سيأتي في حكم الأذان والإقامة على عدة أقوال. واضح هذا الكلام؟ إذا لا يستلزم من إيه؟ الأذان والإقامة، لا يستلزم منها الإيه؟ الجماعة ولا الوقت. يقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى قال وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. سقط الإثم عن إيه؟ عن الباقين. لكن خد بالك، الشيخ يقصد بفرض الكفاية هنا الذي يسقط به الإثم عن الباقين أي الموجودين. مش معنى أن مسجد يقيم يؤذن للصلاة في البلد كلها فيسقط الإثم عن المساجد الأخرى، لا، لا تفهم من كلام الشيخ هذا أبدا. واضح هذا الكلام؟ عندك أحاديث كثيرة جدا. أنت عندك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة ممكن يكونوا ثلاثة في المسجد ده، وثلاثة في المسجد الذي خلفنا، وثلاثة في المسجد الذي أمامنا، صحيح ولا لا؟ ما من ثلاث لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. مفهوم؟ أخذنا منها عدة أحكام. الحكم الأول ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة، إذا ليست هي وجوبا عينيا على كل واحد يقيم يؤذن ويقيم، لا، إذا واحد منهم فقط هو الذي يقوم، والمسجد الذي بجوارنا واحد منهم يقوم، والمسجد الذي بأول البلدة مثلا واحد منهم يقوم، هكذا. فهذا لازم تفهم من إيه؟ من كلام الشيخ. مش معنى ذلك أن واحد مثلا في البلدة هو الذي يسقط الإثم عن الباقي من المساجد، لا. واضح الكلام؟ افهم هذه. إذن فرض الكفاية هنا بمعنى أن واحد من المصلين الموجودين هو الذي يقوم منهم فيرفع الإثم عن إيه؟ عن الباقين، لأن هذا تعريف فرض الكفاية، هو المقصود منه الفعل بغض النظر عن من الفاعل. أنتوا ثلاثة قاعدين، زيد وأسامة وعبيد، ليس مأمور زيد ولا عبيد ولا أسامة، المقصود من يقوم ليرفع هذا الواجب. لكن إذا لم يؤذن أحد أثم المسجد جميعا، أهل المسجد جميعا آثمون. لما؟ لأنه ما قام أحد من إيه؟ ما قام أحد منهم. من أين أتيت بالإسم؟ انظر آخر الحديث، إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهذه صيغة زجر، واستحواذ الشيطان إنما يكون فاعله إيه؟ فاعله آثم، وهذه صيغة صريحة جدا عند علماء الأصول. مفهوم؟ يبقى ما من ثلاث لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم إيه؟ إلا استحوذ عليهم الشيطان. وعندك في الصحيحين من حديث ملك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وليؤمكم وليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم، وليؤذن لكم إيه؟ وليؤذن لكم أحدكم. ليؤذن دي فعل إيه؟ مضارع مجزوم بلام الأمر من صيغ الوجوب بإجماع علماء الأصول. يبقى تفيد الإيه؟ تفيد الوجوب، يبقى هذا واجب، ينبغي لأحد منهم أن يقوم إيه؟ يؤذن. قال: وليؤذن كما قال ولي أمكم بعدها، ولي أمكم أكبركم، واضح. لكن أكبركم هنا مقيدة بأحاديث أخرى، حديث مسعود البدري: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، ها، إلى آخر الحديث المعروف. طيب، يبقى هنا حكم إيه؟ يبقى لا تفهم، إحنا لسه ما كلمناش في مسألة أقوال أهل العلم فيها، لكن لا تفهم من كلام الشيخ بأن فرض الكفاية أي مسجد فقط هو الذي يرفع الاسم عن بقية المساجد، لا، لا تفهم هذا أبدا، واضح. وإلا لهذا المؤذن الذي أذن وحده لكان أغنى عنه من هم في مدينته، صحيح. وكانت هناك مساجد على في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أذان بلال كان يغني عن أذان المساجد الأخرى، لا، واضح الكلام. إذن لا تفهم من كلام الشيخ أن فرض كفاية إذا قام بالبعض وسقط الاسم عن الآخرين يعني أنه إذا قام رجل فقط من البلدة سقط الاسم عن إيه؟ عن البلدة جميعا، لا، هذا لا تفهمه من هذا، واضح الكلام. طيب، فرض كفاية، لذلك اختلف أهل العلم فيها في الأذان والإقامة. وخلافهم لفظي، خلافهم لفظي، أي خلاف من قال بالوجوب وخلاف من قال بفرضية الكفاية، واضح الكلام. فمنهم من قال بأن الأذان والإقامة واجبتان، واضح، لكن هذا قال إيه؟ واجبتان وتبطل الصلاة بتركهما، تبطل الصلاة بإيه؟ بتركهما. يعني لو واحد مثلا أم النوم متأخر هيصلي منفرد، لم يؤذن ولم يقيم صلاته باطلة. وهذا مذهب مين؟ ده مذهب مجاهد، مذهب مجاهد الذي أخذ القرآن عن ابن عباس، واضح. فقال بأن صلاة بأن الأذان والإقامة إيه؟ واجبتان، ومع الوجوب بطلان الإيه؟ بطلان الصلاة، واضح هذا؟ طيب، القول الثاني بأنهما واجبتان ولكن صاحبهما آثم ولكن لا تبطل الصلاة بتركها، ويقاتل أهل البلدة إن تركوها، أهل البلدة تقاتل إذا تركوا الأذان، وهذا باتفاق أهل العلم. ليه؟ لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، واضح هذا؟ كل من يقول الأذان والإقامة سواء كانت سنة سواء كان فرض كفاية سواء كان واجب، كلهم يقولون من إذا اجتمع أهل بلدة على تركها قتلوا جميعا، واضح هذا؟ طيب، الذي قال بالوجوب الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا بالإيه؟ بالوجوب. القول الثاني فرض كفاية، خلافهم خلاف لفظ، لأن كلاهما يقولان وجب على واحد منهم يقوم إيه؟ يقوم ليؤذن ويقيم، فهذا خلاف إيه؟ خلاف لفظي بينهم، واضح؟ الأوزاعي فصل، قال الأذان واجب وأما الإقامة سنة، أما الإقامة سنة، يرد عليه بإيه؟ حديث، ها، حديث الرجل الذي أذن، وممكن يقول لك أذن وأقام دي حكاية فعل، حديث أنس اللي هو حديث أنس ابن عمر، أمر بلال أن يؤذن، أن يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة، واضح. اثنين، السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام مضت على الأذان وإقامة، صحيح ولا لا؟ يبقى ده عندك نص قولي وعندك سنة عملية، وهي في كثير من الأحيان أقوى من القولية. واضح الكلام؟ يبقى تحصل لنا كم قول؟ أدي أربعة أقواله: قول بالوجوب مع بطلان الصلاة، قول بالوجوب مع الإثم مع عدم بطلان الصلاة، وقول بفرضية الكفاية، وقول بالتفصيل. الأذان واجب، الإقامة سنة، والراجح هو قول الإمام أحمد على أن الأذان والإقامة كلاهما واجبتان، لكن لا تبطل الصلاة بإيه؟ لا تبطل الصلاة بتركهما، لأنه ليس هناك دليل ينصب على الذات أن من ترك الأذان والإقامة تبطل صلاته. لا، فلو أنهم كانوا ثلاثة في مكان ما وما قاموا ليؤذنوا وما قاموا ليقيموا أثموا جميعا، لكن حكم الصلاة صحيح، لأن الجهة منفكة. الجهة إيه؟ الجهة منفكة. واضح الكلام؟ وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، يقول الشيخ: والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. حضرا وإيه؟ مشروعان لإيه؟ للرجال، صحيح؟ أي أن الأذان الذي يقيم به ماذا؟ الرجل. طب هل يجوز للنساء أن يؤذن ويقمن؟ الجواب لا أو نعم مع الدليل. واحد، اثنان، ثلاث. قول يا محمد. حديث أنس لم يخص أمر بذلك، والأمر عام، والرجال والنساء يندرج تحت الأمر ما لم يأتي تخصيص. يعني الكلام عام للرجال والنساء. يعني تأتي، هل يجوز يعني تأتي النساء بتقول تأتي النساء هنا تؤذن مثلا في المسجد؟ فصل يا رجل، المحاضرة اللي احنا بنتكلم فيها في التفصيل، فصل كلامك. واضح هذا؟ يبقى الجواب: أولا، لا خلاف أن المرأة لا تؤذن في المساجد كأذان بلال، صحيح؟ لماذا؟ لأن السنة العملية مضت على أن بلال الرجال هم الذين يؤذنون، والسنة التركية مضت على أن المرأة ما قامت مقام بلال ولا أبي محذورة. فلو أن امرأة أرادت أن تؤذن وتقيم الصلاة في المساجد لجمع الناس، واضح، لكانت هذه بدعة في الدين، بدعة قبيحة. فإن قال قائل: كيف وحديث أنس كلام عام، أمر بلال، وحديث الأذان كلام عام، والنساء شقائق الرجال؟ الجواب بأنه الجواب الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري. انت بتنسوا ليه بس؟ ليه بتنسوا؟ آفة العلم النسيان. العمومات، الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. إذن لا يجوز الاحتجاج بعمومات على عمل لا يجري عليه عمل السلف. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بعد الدرس نقعد مع بعض ونعمل حضرة؟ ها؟ لا. ليه؟ ألا يندرج هذا تحت العموم؟ الجواب: لأنه عمل لم يجري عليه عمل السلف، فهو بدعة. واضح الكلام؟ فالاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف إيه؟ بدعة. إذن عمل السلف مضى على أن المرأة لا تقوم مقام الرجل في المساجد، لا، صحيح ولا لا؟ لكن هذا السؤال الأول. يبقى تفصل بقى، تفصل. يبقى احنا لسه بنتكلم محاضرة كاملة في الاستفصال اهو. أهو ده كلام في إجمال، صح ولا لا؟ ما هذا كلام في إجمال، فينبغي الاستفصال، لأن عدم الاستفصال فيه يودي في داهية كما يقال يعني. طيب، التفصيل الثاني: هل يجوز للمرأة إذا كانت في بيتها مع نسوة هل يجوز أن تؤذن المرأة وتقيم؟ الجواب وقع الخلاف، والصحيح نعم، وهذا مذهب ابن عمر وأنس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم وابن قدامة وغيرهما. سئل ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة تؤذن المرأة، قال أأنا أنهى عن ذكر الله؟ أأنا أنهى عن ذكر الله؟ واضح. وأم ورقة كما في سنن أبي داود استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤم أهل بيتها، وأهل بيتها العلماء يضع هذا الحديث في باب إمامة النساء للنساء، مش يجي القرضاوي قبحه الله حيثما كان يقول لك الحديث دليل على أن المرأة تؤم الرجال. واضح. وقد كتبت كتابا في هذا اسمه الرد البناء على من أجاز إمامة النساء، إمامة الرجال بالنساء، إمامة النساء بالرجال. واضح هذا؟ إذن هل يجوز للمرأة أن تؤذن في بيتها؟ هل يجوز هذا؟ نعم، ثبت هذا عن أم سلمة، وأدي ابن عمر، وأدي أنس، ولا يعلم لهم مخالف. إذن تفعل هذا بين إيه؟ صيحباتها، تؤذن وتقيم، مفهوم؟ وأدي فعل النبي عليه السلام مع أم ورق وأم ورقة، وأذن لها النبي عليه السلام في ذلك. يبقى أدي عندك نص، وأدي عندك قول ابن عمر، وأدي عندك قول أنس، مفهوم؟ وهذا ما ذهب إلى ابن حزم وغيرهما. وتؤم المرأة النساء، ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. واضح هذا؟ على ما سيأتي إن شاء الله في باب الإمامة. إذن المرأة تؤم، هل يجوز المرأة أن تؤذن وتقيم؟ الجواب إيه؟ لا لا مطلقا، ولا نعم مطلقا. إذن فيه إيه؟ استفصال. فهمتم بقى المحاضرة الماضية كانت مهمة في غاية الأهمية، صحيح؟ إذن ليس لا تقول لا مطلقا، لأن أنت كده هتضيع أمر النبي عليه الصلاة، إذن النبي عليه الصلاة لأم ورقة، صحيح؟ ولا تقول نعم مطلقا، لأن أنت هتضيع السنة العملية. مفهوم هذا الكلام؟ إذن يجوز للمرأة أن تؤم إيه؟ صيحباتها وتؤذن وتقيم. تؤذن وتقيم أيضا، لأن الحكم فيها إذا كان في جماعة تؤذن وتقيم، إذا كانت لوحدها تؤذن وتقيم، الحكم واجب. هنا تشوف المجاهد بيقول لك تبطل الصلاة. قال وهما مشروعان في حق الرجال حاضرا وسفرا للصلوات الخمس. للصلوات الخمس يعني لا يصح إلا في الصلوات الإيه؟ الصلوات المفروضة فقط، مفهوم؟ لا عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك. يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صييتا، أي صوته عال. الصييت علو الصوت مع حسنه، هذا يسمى إيه؟ صييتا. يعني كان حتى في الستينات أيام جمال عبد الناصر كانوا ما يقبلوش شهادة الممثلين ولا المغنين، كانوا يقبلوا شهادتهم أبدا. القاضي يقول له أنت إيه شغلتك إيه؟ يقول له أنا مشخصاتي أو صييت، ما يبقاش شهادته، فاسق. شوف كان كم سنة فاسق، الله المستعان، دلوقتي بقى هو القاضي. فكانوا لا يقبلون. ما معنى يقول له أنا صييت؟ يعني إيه صييت؟ علو الصوت مع إيه؟ مع حسنه، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا قال والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صييتا لأنه أبلغ في الإعلام، وهذا واضح في حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة أيضا. قال إذا كنت في غنمك فأذن بالصلاة فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا إنس ولا جن إلا وشهدوا لك يوم القيامة. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. معذرة الإقامة في حديث أنس تكون حدرا، تكون حدرا، كان بلال يقيم حدرا، حدرا يعني وزن الكلام مع سرعته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الإيه؟ هذا هو الحدر. لكن أن تجعل في الإقامة كمثل الأذان، لا، هذا خلاف، هذا خلاف السنة. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك لا يصح له أن يقيم قبل أن ينزل الإمام على المنبر، قبل أن ينزل الإمام على المنبر. أنت عندك برضو حديث أنس، وهذا حديث عند ابن ماجة، قال كان بلال يؤذن إذا صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ويقيم إذا نزل. ويقيم إذا إيه؟ إذا نزل. نجد المؤذنين يقيم الصلاة ولسه الإمام على المنبر، واضح؟ وإذا أراد أن يقيم ممكن يطول أكثر من الأذان. لا، كل هذا خلاف ليه؟ كل هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صييتا لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار، أمينا على الوقت. وهذا فيه حديث، حديث مين؟ حديث مين ده؟ انت عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة، شوف دعوة، اللهم أرشد الأئمة واغفر، واغفر للمؤذنين. ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله، يعرف التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي، رجل أمين. ليؤذن في أوله، يعني بعض الناس نايمين، سمعنا الأذان الساعة 3 أذان الفجر، نزلنا نشوف الصلاة، نأذن نصلي، ببص للساعة 3، هو الرجل طب يأذن ليه؟ هو كان لسه جاي من عمرة، فظابط الأذان على إيه؟ الساعة، على أذان السعودية. طب يوعدنا ويوعدك ربنا، يعني أنت لسه في عمرة ولا إيه؟ أنت خلاص أنت جيت أم الدنيا، أنت لسه عايش؟ الله المستعان. فينبغي أن يكون إيه؟ ينبغي أن يكون أمينا على الوقت. والأذان 15 جملة كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، ولا مد مفرط، يعني لا يأتي مثلا عند الأذان عند لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا هي إل فيها مد يعني، أو فيها وقف هنا، فيها مد دي، فيها شدة، ها، فيها 6 حركات. إلا الله، عايز تعمل مد عرض للسكون، ماشي، لا إله إلا الله، ماشي، مد عرض للسكون. لكن في بعض في أثناء في كلمات لا يصح فيها ليه؟ لا يصح فيها المد، من غير تمطيط ولا مد مفرط. طيب، لازم تكون برضو انت امين وضامن. طيب، قال هنا ويقف على كل جملة، ويقف على كل جملة منه. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان ويجعل أصبعيه في أذنيه، يجعل أصبعيه في أذنيه كما كان يفعل بلال رضي الله عنه. لأن هذا الشوكاني يقول هو أن ايه؟ اذا خرج المؤذن ما زال الاذان خرج من المسجد. دي مساله. طب ما هو شرع في الاذان. شرع في الاذان بيذهب لمسجد اخر في درس مثلا. لا يجوز. لا يجوز ايضا. بعد ما ينتهي من الاذان ويصلي يذهب الى مش ايه؟ خلاص يخرج قبل الاذان. حصل معايا.